أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء

وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم حتى طبتم فادخلوا من حول العرش تنزيل الكتاب من بشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا Oh.